Walking. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون له من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو

اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم